الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل قائلا: هل إغلاق المساجد علامة على غضب الله علينا؟ أقول وبالله التوفيق: ليست تلك بعلامة على غضب الله علينا، فكم من مريض يمرض ويمنع من المسجد بسبب مرضه، وهو مثاب على مرضه ومأجور على مرضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولفظة السفر ليست لها كبير شواهد، لكن لفظة المرض لها شواهد عدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من إتمام عمرته، وأحصر ومنع عند الحديبية من دخول المسجد الحرام ومن دخول مكة، فأحل أو حل عند الحديبية. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلم تكن تلك علامة غضب من الله على رسوله ولا على الصحابة رضي الله عنهم، إذ منعوا من الحج في عام من العمرة في عام الحديبية. هذا فليس إغلاق المساجد بعلامة على غضب الله سبحانه وتعالى على العباد، ولكنه ابتلاء قدره الله، وذنية الصحيحة مأجور على كل حال. وإن صلى في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سبتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. وفيك، تفضل. أخت الشيخ، السؤال الأول: عثر عن كتاب أحياء علوم الدين للإمام الغزالي، عايز أعرف رأيك فيه، بارك الله فيك. والسؤال الثاني جزاك الله خيرا: طعام الكفار المشركين غير أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، يحرم كله ولا الحرمة مقصورة على الذبائح فقط؟ والسؤال الثالث والأخير بارك الله فيك: رفع اليدي في تكبيرة الإحرام في الصلاة، رفع اليدي في تكبيرة الإحرام في الصلاة، هل هو واجب ولا مستحب؟ جزاك الله خيرا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل عن كتاب إحياء علوم الدين والأحاديث والآثار التي فيه. أقول وبالله التوفيق: قد أحسن وأوجز من قال عن هذا الكتاب إن مؤلفه حاطب ليل، وحاطب الليل قد يجمع الحطب ليلا وفي الحطب ثعابين وحيات لا يميز، فكذا كتاب إحياء علوم الدين به أحاديث صحيحة وأحاديث تالفة وموضوعة ومنكرة، والله أعلم. يسأل عن طعام الكفار والمشركين غير اليهود والنصارى: هل كله حرام علينا أم تحرم الذبائح فقط؟ الممنوع الذبائح فقط، الممنوع الذبائح فقط. أما كافر أتاك بلوبيا أو فاصوليا أو زيت أو عدس، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أزيك يا مصطفى؟ الحمد لله. أزيك يا مصطفى؟ جاي بعد إذنك. اتفضل. حضرتك، المطر والسيول اللي جت في مصر دي، هل دي خير ولا غضب من عند الله؟ بارك الله فيك يا مصطفى. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، أما الأمطار والسيول فقد تكون خيرا وهذا غالب أمرها، فقد تكون بلاء وعقابا على أقوام. وذلك أن الله قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، هذه رحمة بلا ريب. وقال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فهذا بلا شك فضل، وقد يكون عقابا كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فقال في شأن قوم نوح: أولا يخفى عليكم الطوفان العظيم الذي دمر قوم نوح تدميرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حركة مولانا. الحمد لله. الآن كما يخفى عليكم أن المساجد أغلقت في مصر والمدارس توقفت، فأغلب الناس تلتزم ببيوتها، فكنا محتاجين طريقتك نصيحة لولاة الأمور في البيوت، إزاي يصلوا جماعة، إزاي يخلطهم بالأولاد، يعملوا إيه في 24 ساعة دول، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، فعلى رب الأسرة أن يستغل هذا الوقت في تعليم أبنائه وبناته أوامر الله وأوامر رسول الله، ويجتمعوا على ما ينفعهم في بيوتهم، يجتمعوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتعلمون ما استطاعوا من كتاب الله، يتعلمون ما استطاعوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم الأم ابنتها ما ينفعها في دينها ودنياها، وكذا يعلم الوالد أولاده ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. بارك الله فيك. مع محافظتهم على صلاتهم وقنوتهم في الصلوات، أن يعني يرفع الله البلاء من عنده سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم شيخنا، كيف الحال؟ الحمد لله شيخنا. بس سؤال بعد حضرتك، بالنسبة ليمين الطلاق، لو واحد مثلا قال لزوجته مثلا انت مثلا يعني عارف فرق بين الثلاثة، لو مثلا عملت كذا وحلفة، يعني هذا الحلفان بيقع ولا ايه؟ يكفر فاعله كفارة يمين، قال علي الطلاق أو لم تفعلي كذا تكونين طالق أو سأطلقك، يكفر كفارة يمين ولا يحصل. طب يمين الطلاق يقع امتى يا شيخنا؟ إن قال أنت طالق. تمام. طب إيه الكفارة طيب؟ كفارة ماذا؟ أنت طالق؟ بقول لك إيه الكفارة؟ لا تقصد كفارة اليمين معرومة، إطعام 10 مساكين. إن عجزت صمت 3 أيام. تمام. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك مصطفى. الحمد لله. هو يا عم الشيخ يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون وضوء. حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. يسأل عن سبب قسوة القلب. من أسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي ونقض العهود والمواثيق والغدر والخيانات، وعلاج ذلك الاستغفار والوفاء بالعهود والمواثيق ورد المظالم إلى أهلها، والله أعلم. وسؤال الله أن يلين القلب قبل كل شيء. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة أسأل يا شيخ عن سؤال. أسألي. في رؤية يقولوا جت من السعودية وفي حد حلم بالرسول. نعم. يقول حلم بالرسول يقول أي واحد عنده مصحف يفتح المصحف ويلقى فيه شعره. هذا تخريف من زمن بعيد من أيام حرب 67 من أيام حروب الاستنزاف. يقول مخرف افتح المصحف ستجد فيه شعرة، إن رأيت الشعرة سننتصر وستسلم. كل هذا دجل وخرافات. السلام عليكم. ما زال المسلمون يتلاعب بعقولهم، افتح المصحف إن وجدت شعرة الرسول وصاك إن وجدت شعرة ستسلم، كله خرافات. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سمحت فضيلة الشيخ، أنا بشتغل طبيبة وعندي أطفال صغيرين وطفل رضيع، فإن الأولى دلوقتي إن أنا أروح للمكان اللي أنا بشتغل فيه في وحدة صحية يعني، ولا إن الجلوس في البيت وأنا ما فيش أجازات راضين يديهولنا خالص، فإيه الأولى في الشارع؟ وجزاكم الله. والله أنت الآن يعني ظني والله أعلم أن تباشري عملك كطبيبة في هذه الأيام لاحتياج الناس عموما إليك، ويسلم الله أولادك، بارك الله فيك. يعني باشري عملك كطبيبة في هذه الأيام لعل الله أن ينفع بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. دلوقتي أنا متجوزة، كنت اتطلقت مرتين قبل كده عند مأذون. تمام؟ من نفس الشخص؟ أو من نفس الشخص، أو جوزي ولي، أو عندي ثلاث عيال مني. تمام؟ فمن يوم أسبوع رمى علي من الطلاق وقال لي صلى على النبي وطلع عليه الصلاة والسلام. قال لي أنت طالق، بصي لي في عيني. فبصيت له في عينه وقال لي أنت طالق. فأنا عايز أعرف دلوقتي إيه حكم أنا. لا تحل له الآن، لا تحل له الآن حتى تتزوجي زوجا آخر ويدخل بك الزوج الآخر ويطلقك عن غير تواطؤ. فإذا طلقك عن غير تواطؤ أي عن غير اتفاق مسبق وانتهت عدتك حللت للأول، والله أعلم. يا شيخ يعني أنا دلوقتي ما حللوش. لا طبعا طبعا، لأن مش حل... يعني ما فيش إفتة الآن، هم اثنين عندي مأذون، ما فيش يوم نقاش. والثالثة وهو هادئ وقالك تعالي تعالي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنت طالق خلاص. اه تمام. بس كده إياك أن يقلب. هو بيقول لي دلوقتي أنا مش عايش معي في الحرام، أنا رحت دار الإفتة وقال لي دلوقتي أنتي انتي محللين يعني، في شيء حاجه لا لا لا لا لا على كلامك، انا بنيت على كلامك. لا هو ده الحق والله، ما نظرتش عليك في حاجه، هو قال لي صل على النبي. مع السلامه يا اختي، انتهى الكلام، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ اسالك بعض المرات تفهمت كلام سواء. نعم اسالك. طيب يا شيخ، ما تبيع لي هو من تخاطبني؟ صوتك غير واضح، كلام غير واضح. سؤال آخر يا إخوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. نعم نعم تفضل. سائل يسألني رجل محصن وزنى، ماذا يفعل كي يتوب الله عليه؟ أولا يستر على نفسه ويبتعد عن موطن المعصية ويعمل أعمالا كبيرة من أعمال أهل الصلاح مع كثرة الاستغفار. أما إذا وصل أمره الحاكم الشرعي، أنت تعرف عقوبته الرجم، لكن ما عندنا حاكم شرعي. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. قول لحضرتك عامل جماعه نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ الحمد لله. في موضوع الشيخ ده سحر عم الشيخ؟ سحر أي نعم. قال تعالى في كتابه الكريم ومن شر النفاثات في العقد وأن السواحر. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يعلمون الناس السحر ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم كنت الشيخ سألك سؤال الآن عن حكم رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام في الصلاة بارك الله فيك. رفع الأيدي عفوا ليس بركن من أركان الصلاة. رفع الأيدي ليست ركنا. يجوز أن تقول الله أكبر فقط. أما إذا لم ترفع الأيدي خالفت السنة لكن الصلاة تصح. نعم بارك الله فيك. الله يبارك. مع سؤال آخر، هل قفل الكعبة في هذا الزمان مع من علامات القيامة؟ هل إيه؟ هل غلق الكعبة في هذه الأيام من علامات القيامة؟ لا، ليس من علامات القيامة غلق الكعبة، إنما هدمها هو الذي من علامات القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه أسود قصيرا أفحجا يقتلعها حجرا حجرا وهو ذو أسوقتين من الحبشة ساق رفيعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله دائما يا رب. لو سمحت شيخ، أنا بعمل في شركة قطاع خاص والشركة حتى الآن ما منتش عليها سنة تأمين اجتماعي وما زلت باخد المعاش عن والدي الله يرحمه. هم دلوقتي بيخيروني ان انا امن من سنة فاتت اللي هو من بداية ما التحقت بالعمل، يا اما امن من الشهر القادم بحيث اقدر في التأمينات وما ادفعش اللي فات من المعاش اللي خدته كل شهر. فلو انا فعلت كده الفلوس اللي فاتت دي علي اسم فيها ولا ماليش اسم لان هم ما امنوش وتأخروا في التأمين؟ لا ليس عليك اسم فيما ارى والله اعلم. تمام جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله جزاك الله خير. يا شيخ، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تفسير الآية يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد كانت اليهود تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلوون ألسنتهم بالسباب يوهمونه أنهم يكلمونه كلاما طيبا حسنا وهم يريدون الشتم والسب واللعنة. فمثلا كان أحدهم يقول السلام عليك يا محمد، السلام بمعنى اللعنة والهلاك. فتفطنت عائشة وقالت عليكم السلام واللعنة الحديث. كانوا يقولون يرعن يا أحمق يا يرعن، فيحرفون كلمتهم لسانهم بكلمة يا أرعن يعني يا أحمق يا جاهل إلى كلمة راعنا. هم يحرفون كلمة راعنا ويضمنونها معنى يا أرعن يا رعنا. فنهي المسلمون عن التشبه باليهود في هذا، وأمرنا بالانفصال عنهم لأنهم يريدون السباب بالكلمة، وإنما نقول كلمة غير مهمة وغير مشتبهة قل انظرنا انظر إلينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، نريد من حضرتك نصيحة في مصيبة غلق المساجد للمسؤولين ولنا. والله كل مسؤول أصدر هذا القرار سيقف بين يدي الله ويسأل. ليست المسألة مسألة عبث ولا تخرس، فكل مسؤول أصدر قرارا بغلق المساجد أو ساهم في إصداره سيسأله ربه تبارك وتعالى لما أغلقت المساجد؟ قد قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فليعد كل مسؤول جوابا على هذا السؤال الذي يسأل عنه ربه تبارك وتعالى. ولا يجوز غلق المساجد بالتخرصات والتخمينات، هذا أولا. فيما يخص المسؤولين، لا يجوز لمسؤول أن يصدر قرارا إلا هو على يقين بأن هناك ضرر سيلحق بالمسلمين، هذا شيء. أما عنا فنحن مأجورون إن شاء الله على كل حال، مأجورون إن كانت نوايانا طيبة وصالحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: وجزئية السفر منتقدة، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقال تعالى: التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي رددناه إلى أرض العمر فانقطع عمله، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. من كان يعمل عملا صالحا وحيل بينه وبين هذا العمل الصالح لعذر من الأعذار التي فوق طاقته فأجره ثابت إن شاء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما، يقول ذلك للمجاهدين في الغزو، إن بالمدينة أقواما ما سبتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. هذا من تيسر له الصلاة في مسجد في جماعة فليصلي وليتوكل على الله. علينا أيضا أن نحيي أمر التوكل على الله الذي انعدم عند الألمانيين، لا يكادون يفهمون شيئا اسمه التوكل على الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه 70,000: الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون، لا يطلبون رقة لأنفسهم ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وعلينا أن نوقن أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. الرسول قال ذلك أيضا. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الإبل تكون أمثال الظباء فيأتيها الجمل الأزرب فيجربها؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعد الأول. لابد أن يأخذ التوكل على الله قدره في نفوسنا أيضا، فلا مرض يؤثر بذاته إلا بإذن الله. نعم نأخذ بالأسباب إن حدث عندنا يقين من أطباء ثقات مسلمين يحبون الله ورسوله يعرفون حدوده، ولا نسمع لهم ونوقرهم، هم أهل ذكر في هذا الصدد. إذا كان ثم أطباء ثقات مسلمون وقالوا من باب الأخذ بالأسباب، والنبي قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، كان هذا المرض يشبه الجذام في انتقاله بإذن الله، بإذن الله امتثلنا أمر الأطباء الثقات المسلمين. أما المؤسف أننا لا نكاد نعرف في هذا الصدد كثيرا من الأطباء الثقات المسلمين الذين يوثقوا في دينهم وفي علمهم القوي في هذا الصدد، في هذه الجزئية على وجه الخصوص، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معنا ثلاثة أسئلة. اتفضل. سؤالي الأول: ما صحة هذه الأحاديث؟ الحديث الأول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حسن. الحديث إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى بر وصدق. ضعيف. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. نهى عن الترجل إلا غبا يعني فمشيت الشعر اللي بعد يوم يومين. الحديث ضعيف. أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقبر. ضعيف. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الحديث مطلعه بعثت بالحنيفية السمحاء. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذه زيادات ضعيفة. طيب السؤال الثاني حكم انني تكون ضعيف اسنادا. ضعيف اسنادا عفوا. الحديث ضعيف اسنادا يعني كاسناد ضعيف لكن المعنى النبي بعث بالحنفية السمحة صحيح لكن طيب. انا اقصد السند يعني حديث ضعيف يعني لا يصح. لا يصح من ناحية السند لكن المعنى قد يصح. المعنى لو شواهد صحيحة في القرآن والسنة. طيب السؤال الثاني لو في جماعة في المسجد غير الجماعة الأولى لو في جماعة بيصلوا في المسجد ينفع أني أصلي لوحدي ومصليش معهم؟ لماذا؟ لو مثلا هما بيصلوا المغرب وأني مثلا فايتني العصر. ممكن ممكن لكن الأصح لكن الأصح أن تصلي معهم المغرب ثم تقضي العصر الذي فاتك. ترتيب واجب يا مولانا ولا ليس بواجب؟ لا هنا ضرورة دعتك إلى مخالفة الترتيب وهو إمام المسجد الذي يصلي بالناس يستثنى هذه الصورة. يعني لا ما ينفعش أصلي لوحدي إلا بعصر. هو رجل عفوا رأي من آراء العلماء لكن ذكرت لك الرأي الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله هو أليق لبعد المخالفة هذه المخالفة. طيب السؤال الثالث كفاية عليك خمسة أسئلة. السلام عليكم. جزاك الله علمنا فضلت الشيخ. وياك تفضل. لو سمحت بعض الأسئلة كان المؤذن النهاردة في العصر فضلت الشيخ بعد أشهد أن محمد رسول الله بقول قال صلوا في بيوتكم ما قالش حي على الصلاة ولا حي على الفلاح كده صح؟ لا ما هو عفوا إذا قال صلوا في بيوتكم من العلماء من يقول أنها تكون مكان حي على الصلاة. نعم. بغض النظر عن سلامة مدعى من عدمها لكن عموما إذا استجزنا أن نقول صلوا في رحلكم فستكون في أحد موطنين إما مكان حي على الصلاة أو بعد حي على الفلاح أو بعد الصلاة. لو سمحت قلت الشيخ الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأخيرة والتسليمة الثانية حكمهم الاثنين يعني. الصلاة الإبراهيمية والتسليمة الثانية الآن لم أقف على دليل صريح صحيح يوجب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ولكن الذي استدل به أن كعب بن عجرة سأل النبي يا رسول الله كيف نسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره فهذا لا يفيد وجوبا. وقال بعض العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود التشهد وصل إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أجابه إليه. ولكن أيضا هذا لا يفيد وجوبا والله أعلم. أما التسليمة الثانية فسنة وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم فضيلة الشيخ اسم وهبي هذا الاسم ديال وهبي يبغى يسمي شي ولد اسم وهبي اسمه ايه وهبي وهبي وهبي نعم يعني واو ها دال ياء واو ها باء ياء وهبي الوهد وهب او وهبي وهبي وهبي وهبي يا اسم وهبي وهبي ايوه ايوه فهمت الكلام يعني هل ان الهبه من البشر يعني هم لم يقصدون هذا لم يقصدون هذا بغى يسمي ولده وهبي عنده شيء اذا عنده ولده بغى يسميه اعرف اعرف هناك وهبي حسان اخو الشيخ محمد حسان بعضهم يسميه وهبه بعضهم يسميه وهبي نعم الامر ما هم ما يقصد انني الذي وهبتك الولد ويقصد يقصد مجرد تسميه ان الله وهبني ذلك نعم لا لا اسم فيه ان شاء الله جزاك الله خير وياكم السلام عليكم نعم هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت اسال الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم وان يجعلها دائما وابدا منارة خير ورشد وبركه على الاسلام والمسلمين بارك الله فيها وفي اصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات ويذكر اهل الاسلام بالاستمساك بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما اذكر نفسي والمسلمين بالقنوت في الصلوات وبحنو الغني على الفقير في هذه الأيام فالأيام أيام أزمات وأيام الأزمات يستحب فيها البذل والعطاء قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإنفاق وأن يقينا وإياكم شح أنفسنا وأن يرفع البلاء عن المسلمين اللهم آمين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.